بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى كتاب الشهادات، وقد تحدثنا عن الصفات التي يجب توفرها في الشاهد، فذكرنا أن الشاهد يعتبر فيه مجموعة من الصفات كصفة الإسلام وصفة العقل وصفة البلوغ وغير ذلك من طهارة المولد أو ما شابه. أشرنا إلى وجود استثناء بالنسبة إلى شرطية البلوغ، فقلنا بأنه تصح شهادة الصبي في مورد وقد ذكرناه، ثم قلنا بأن المقام مقام اختصاص بالصبي فلا يجري الكلام بالنسبة للصبية. وعند حديثنا عن شرطية الإسلام قلنا بأنه يستثنى من ذلك ما إذا كان المقام مقام شهادة له الذمي في قضية الوصية بنص الآية القرآنية، وأشرنا لفروع أخرى في ضمن مطاوي الحديث الذي قد تقدم، وهذا كان شيئا إجماليا حوله. كلامنا الآن يقع في وسائل الإثبات، أو في عفوا يقع في كيفية الإثبات. قبل كل شيء ينبغي الالتفات إلى أمر أن الحقوق عندنا على قسمين: حقوق مربوطة بالله سبحانه وتعالى، وحقوق مربوطة بالآدميين. نحن الآن بصدد الحديث في الحقوق المربوطة بالآدميين، ولسنا بصدد الحديث عن الحقوق المربوطة بالله سبحانه وتعالى. طبعا يمثلون للحقوق المربوطة بالله سبحانه وتعالى إن صح التمثيل بقضية الهلال على سبيل المثال، ببعض الحدود والتعزيرات وما شابه، هذا إن كان هناك قبول للتمثيل بها، ولعله يأتي التفصيل عنها إن شاء الله لاحقا. كلامنا إذن كما قلت في الحقوق المرتبطة بالآدميين ولا ربط لها بالله سبحانه وتعالى، وهي التي ينصب الحديث عليها. أولا وقبل كل شيء ذكر المصنف على أن الأصل الأولي في الإثبات عبارة عن البينة، لكننا نسأل ما هو المراد من البينة؟ أقول قدمنا في كتاب القضاء أن المستفاد من النصوص الدالة على إثبات الدعوة أن الطريق إلى سماع الدعوة يتم من خلال البينة، فما لم يكن للإنسان بينة لا يمكن أن يقال حينئذ بوجود دعوة. فإذا أقام الإنسان بينة مثلا حكمنا حينئذ بدعوة، وبالتالي ننظر في حق الطرف الآخر وما لديه في المقام. ما لم يكن للمدعي بينة فعندها يكون هذا أول الطرق لرفض دعوة وإسقاطها عن القبول. الذي يهمنا الآن أن البينة كانت تمثل أحد الأسس القويمة أو الركائز الأساسية في مقام إثبات دعوة المدعي. لكن السؤال الذي نود الحديث عنه ما هي البينة؟ حينما يقال البينة زين، ماذا نريد من البينة؟ إذا كان للمدعي على المدعى عليه بينة كان ذلك سبيلا لسماع دعوة، ما هي البينة؟ ما هو المراد من البينة؟ هل يراد من البينة معناها اللغوي، أو أن للبينة معنى عرفيا، أو أن للبينة معنى اصطلاحيا يمكن الاعتماد عليه شرعيا؟ يعني عندنا ثلاث محتملات. احتمال الأول أن يكون المراد من البينة في قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أن يكون المراد من البينة هو المعنى اللغوي. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من البينة هو المعنى الاصطلاحي الشرعي، بمعنى يكون للشارع المقدس اصطلاح خاص في هذه اللفظة، وهذا ما يعبر عنه في الأصول بالحقيقة الشرعية، فيكون للبينة حينئذ حقيقة شرعية مرادة في المقام. الاحتمال الثالث لا، أن لا يكون المراد من البينة لا المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي، وإنما يراد من البينة المعنى العرفي، على أساس أن العرف يرى للبينة معنى خاصا فيرتب الأثر على وفق ذلك. إذن هذه محتملات ثلاث، بناء على هذه المحتملات الثلاث يقرر حينئذ ما هو المراد من البينة. أما معنى البينة قد يقال بأن المراد من البينة ومعناها اللغوي، وذلك لأن البينة في اللغة بمعنى الحجة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يعني إنما أقضي بينكم بالحجج والأيمان، فعندها يكون المستفاد من هذا الحديث أن المعتبر وجود حجة للمدعي لا أزيد ولا أنقص، فلا دلالة حينئذ لهذا النص وأضرابه من النصوص على اعتبار شهادة الشاهدين من قريب أو بعيد، بل عمدة ما يفيده هذا النص هو أن المعتبر أن يكون المقام مقام وجود حجة للمدعي يمكن المدعي من خلالها أن يثبت دعوى. فإذا المعنى الأول هو المعنى اللغوي، هل يراد من هذه الرواية المعنى اللغوي أو لا؟ أقول هذا المعنى لا يمكن الالتزام به أصلا بأن يقال أن المراد من الرواية أو من الحديث النبوي المعنى اللغوي، وذلك لأن الظاهر أن لفظة البينة إذا لم تكن موضوعة في الاستعمالات الشرعية فيكون لها حقيقة شرعية، بل العرفية في الشاهدين، فلا أقل من أن هذا المعنى هو المنصرف إليه من خلال ملاحظة النصوص الواردة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في باب المخاصمات. وعلى هذا يمكننا أن نقرر بأن الأمر يدور بين الاحتمالين الثاني والثالث، بين أن تكون لفظة البينة لها حقيقة شرعية خاصة مفادها أن هذه اللفظة مجعولة ولا أقل في باب المخاصمات للشاهدين العادلين المستجمعين لمجموعة من الشرائط، أو الاحتمال الثاني أن تكون لها معنى عرفي، والعرف يرى أن لفظة البينة ما لم يكن هناك قرينة مانعة من ظهورها في هذا الأمر ظاهرة في إرادة الشاهدين. فالنتيجة أن المراد من البينة حينئذ لا يعدو إما المصطلح الشرعي أو المصطلح العرفي، ولا مجال للقول بالاصطلاح اللغوي أصلا. المصنف يبدو منه اختيار المعنى الشرعي، فهو يقول بأن هناك انصرافا متصورا في المقام إلى أن المراد من البينة عبارة عن البينة الاصطلاحية التي تعني شهادة شاهدين عادلين، سواء منشأ هذا الانصراف استعمال لفظة البينة في باب المخاصمات في ذلك، أم كان منشأ هذا الانصراف أمرا آخر. ثم إن أبيت ومنعت من حصول هذا الانصراف في الأدلة الدالة على ذلك، فلا مناص حينئذ من الرجوع إلى الإطلاق المقامي السكوتي، بأن يقال بالتالي بأن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله قال بالتالي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، البينة موضوع، هذا الموضوع لا يعدو إما أن يكون له حقيقة شرعية وإما أن يكون ليس له حقيقة شرعية. بما أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام البيان فذلك يستدعي أن يكون في مقام بيان جميع ما له دخالة في الحكم، يعني تمام الحكم والموضوع والمتعلق. عدم تعرض المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لبيان هذا المعنى يكشف عن أن النبي صلى الله عليه وآله قد أحال القضية على العرف، ومقتضى إحالته القضية على العرف يعني أن للعرف فهما خاصا في إرادة معنى معينا من هذه اللفظة، وعليه يكون العرف يفهم أن المراد من لفظة البينة عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الشاهدين، وهذا الذي نعبر عنه بالأطلاق المقامي، يعني مقتضى المقام. الإمام أطلق لم يقيد بأن المراد من البينة هذا المعنى، الأطلاق المقامي في كون المراد من البينة هذا يعني في عدم تقييده بأن المراد الحجة أو المراد كذا، اعتماد الإمام في المقام حين الإطلاق على مورد يكشف عن أن المعتمد عليه مطلع على إرادة المعنى المراد أو فاهما أو مدركا للمعنى المتضمن، ولذلك التجأ الإمام للاعتماد عليه فترتب الأثر. النتيجة إذن أننا نصل إلى التالي بأنه إما المراد من الشاهدين معنى عرفي لو اعتمدنا على الإطلاق المقامي، أو أن المراد من الشاهدين يعني من البينة يراد بها الشاهدين له الانصراف الناجم من وجود شبه الحقيقة الشرعية ولا أقل المتشرعية الثابتة في المقام لإثبات المدعى. إذن المراد من البينة ولا أقل في باب المخاصمات هو الشاهدان العادلان. طبعا إضافتي وتقييدي في أكثر من مورد ولا أقل في باب المخاصمات إشارة لما عليه سيدنا الخوئي والأستاذ دامت أيام بركاته أستاذ التبريزي قطعا تشكيكا في الأستاذ الشيخ الوحيد كان ما صار مجال ألاحظ البارحة زين، حيث أن سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الطاهر اللي هو منكم يراجع في شرحه على عروة الوثقة في التنقيح المجلد الثاني في باب له في بحث المياه في طرق الثبوت، ثبوت له كرية الماء أو ما شابه في بخبر الواحد. هناك حينما يتعرضون إلى حجية خبر الواحد في الموضوعات يتعرضون لمسألة رادعية رواية مسعد بن صدقة عما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات ليس العقلائية. رواية مسعد بن صدقة زين والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها البينة. عندنا كلمة البينة، ما هو المراد من البينة؟ إذا قلنا أن المراد من البينة شاهدين العادلين فيكون مفاد الرواية حتى تستبين يعني حتى يحصل العلم، أو تقوم بها البينة يعني حتى يكون في المقام بينة. سيدنا الخوي قدس الله تربته الطاهرة وأستاذنا أطال الله بقاء يلتزمان بأن المراد من البينة في الرواية ليس معناها الاصطلاحي الشاهدان العادلان، وإنما المراد من البينة في الرواية معناها اللغوي بمعنى الحجة. فأقول لو تمت هذه الدعوة فإن ذلك جار في غير موارد المخاصمات، ولذا سيدنا الخوي والأستاذ دامت بركاته يلتزمان بأن البينة في باب المخاصمات متعينة في الشاهدين. الكلام في خارج باب المخاصمات نحن قد ذكرنا في محله بأنه لا فرق عندنا في استعمال البينة بين أول باب في الفقه وهو كتاب الطهارة وبين آخر باب منه وهو كتاب الديات، فإن لفظة البينة إن لم تكن حقيقة شرعية فلا ريب في كونها حقيقة عرفية ظاهرة في المعنى، وما أفيد في المقام لا يمكن الالتزام به. وأظن وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا أن الأستاذ الوحيد أيضا قبل بهذا الإشكال والتزم به في مجلس الدرس، لكن كما قلت الظن لا يغني من الحق شيئا. على أي فالنتيجة أن القدر المتيقن على أقل التقادير في باب المخاصمات الموجود عندنا هو التالي، أن المقام مقام بينة والمراد من البينة عبارة عن الشاهدين العادلين اللذين يكون عليهما مدار الإثبات. الفرع الثاني الذي تعرض له المصنف من الآن بعد أن قدم المصنف تقريبا هذه المقدمة ببيان البينة، الآن يريد أن يقرر كيفية طرق الإثبات، فيذكر أن طرق الإثبات تتم عن طريق البينة كما قدمنا، التي هي عبارة عن وجود شاهدين عادلين. قد تتم عن غير ذلك، كما إذا كان المقام مقام يمين ورجل، مقام رجل وامرأتين، مقام بينة ويمين وما شابه. فالآن يبدأ بتعداد الطرق والوسائل التي يلجأ إليها في مقام إثبات الدعوة. فابتدأ أولا فقال بأنه إذا كانت الدعوة على الميت، أقول لا يشترط عندنا كما تقدم في كتاب القضاء، لا يشترط عندنا في الحكم بالبينة أن نضم إليها اليمين، أعني يمين المدعي، بل متى ما أقام المدعي بينة حكم القاضي له على وفق تلك البينة، ولا نحتاج حينئذ إلى أن تضم إلى تلك البينة يمينا من قبل المدعي. لكن يستثنى من ذلك ما إذا كانت الدعوة على الميت، فإذا كان هناك دعوة على ميت بدين فحينئذ يقال بأن المقام يستدعي ثبوتا، بأن المقام يستدعي أمرا، ألا وهو يستدعي أن يقال بثبوت أو بحاجة إلى اليمين مضافا إلى البينة الصادرة من المدعي. بمعنى أننا لا نكتفي من المدعي حينئذ بأن يأتي ببينة فقط، بل نطالبه مضافا للبينة التي سوف تصدر منه أن يقوم بضم يمين إلى تلك البينة، فيعتبر قيام البينة الشرعية مع اليمين. ولذا لو أقام بينة شرعية لكنه لم يضم إليها اليمين، بمعنى لم يحلف، سقط حقه حينئذ ولا يترتب أو ليس له من حق قريبا كان أم بعيدا. مرادنا من الدين حينئذ ما هو قبل بيان المسألة؟ مرادنا من الدين مطلق المال الذي اشتغلت به الذمة، ذمة الميت، سواء كان من قرض أم كان من غصب أم كان من إتلاف أم كان من بيع وما أشبه ذلك، مطلق ما اشتغلت ذمته به. بل وسع بعضهم أكثر، يعني وإنما هي مصاديق، مال إجارة، مال مثلا له جعالة، مال على سبيل المثال مضاربة أو ما شابه. فالأمثلة حينئذ كل ما كان الذمة مشغولة به فإنه مدعاة لأن يكون حقا للطرف الآخر فيطالب به الطرف الآخر، وعلى له الولي أن يقوم بأدائه. هذا الحكم محل اتفاق بين أصحابنا، فقد ذكر الشريد الثاني في المسالك بأن هذا الحكم هو المشهور بين أصحابنا من دون مخالف يعرض، وذكر في موضع آخر من نفس الكتاب بأن هذا الحكم متفق عليه، وفي كتابه الروضة ذكر بأن هذا الحكم موضع وفاق، وفي الجواهر قال بأن المسألة أو قال في المسألة بلا خلاف أجده بين من تعرض له. هنا فقط أشير لنقطة ولو بصورة موجزة، لاحظوا دقة التعبيرات لكي ينبغي، يعني ينبغي دائما وأبدا الالتفات في كلمات الأعلى. من تعرض له، قول صاحب الجواهر من تعرض له يعتبر بمثابة القيد الاحترازي، وهذا يشير إلى نكتة مفادها أن المسألة غير معنونة في كتب الأصحاب جميعا، وهذا يعني مانع من انعقاد الإجماع كما سبق وذكرنا. ولذلك لو راجعنا لوجدنا أن كتب القدماء خالية عن التعرض لهذه المسألة من قريب أو بعيد، بل لم يتعرض من قدماء الأصحاب لهذه المسألة إلا الشيخ الطوسي في بعض كتبه، ومن ثم تعرض لها من بعده المحقق الحلي في الشرايع. فهذا يعتبر قفزة نوعية كبيرة جدا في الفقه، فيمنع من انعقاد الإجماع كما سبق وذكرت مرارا وكرارا. ولذلك لو راجعنا كتب القدماء، المقنعة خالية، الانتصار السيد المرتضى خالية، نهاية الشيخ الطوسي خالية، خلاف الشيخ الطوسي لم يتعرض لذلك، وسيلة لابن حمزة كذلك، الكافي لابن البراج، مراسم لسلار، الغنية لابن زهرة، كل هذه الطبقة القدمائية من أصحابنا لم تتعرض لعنونة المسألة أصلا، وهذا يمنع من الالتزام حينئذ بوجود إجماع، بما سبق وذكرنا من أن الإجماع عندنا مقوم أو متقوم بركنين قد انتفى أحدهما، فلا مجال للالتزام بحجية حينئذ. إذن العمدة في المقام إنما هو النصوص، فلا بد من ملاحظة النصوص وملاحظة مدى دلالتها على المدعى. الموجود عندنا في المقام نصان. النص الأول عبارة عن صحيحة محمد ابن يحيى الواردة في الباب رقم 28 من أبواب الشهادات الحديث الأول. بلي محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن يعني الصفات إلى أبي محمد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ لاحظوا المقطع الأول لا ربط له بمحل حديثنا، لأن المقطع الأول إنما هو في مقام إثبات دعوى لصالح الميت وليس إثبات دعوى على الميت، بينما محط بحثنا هو الثاني إثبات دعوى على الميت. لا فوقع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. وكتب سؤال ثاني: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. الشاهد في السؤال الثالث: وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ لاحظوا على الميت يعني دعوى على الميت، مع شاهد آخر عدل. فوقع نعم من بعد يمين. فهذه تدل على أنه مفادها التالي: مفادها أنه إذا كانت الدعوى على الميت فعندها مع وجود البينة شهادة الوصي وشاهد آخر، لأنهما شاهدان مقتضى وجودهما توفر البينة، لكن الإمام عليه السلام قال لا بد من ضم يمين، مما يعني أنه في مقام الدعوى على الميت لا مجال للالتزام بخصوص البينة، بل نحتاج مضافا إلى البينة من ضم أمر آخر ألا وهو مسألة اليمين. هذه الرواية يمكن أن تناقش سندا ويمكن أن تناقش دلالة. أما سندا فقد يقال بعدم إمكانية الاعتماد عليها، ذلك لكونها مكاتبة، والمكاتبة احتمال التقية فيها واردا مما يمنع الالتزام بمفادها. مثل هذا الإشكال يمكن دفعه بسهولة بأن المكاتبة إنما يحتمل فيها التقية إذا كان هناك داع يدعو إلى الاتقاء، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا. على أي إشكال له المكاتبة أو إشكال الاتقاء فيها بعيد. نبقى والدلالة، الكلام في دلالة هذه الرواية. قد يقال بأن هذه من جهة الدلالة قد قربنا، قال أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عد فوقع نعم من بعد يمين. قلت بأن تقريبا الاستدلال بهذه الرواية يبتني على أساس أن المراد باليمين فالرواية هي يمين المدعي من بعد يمين من بعد يمين المدعي، فكأنما مع وجود شاهدين الوصي وشاهد آخر احتاج الإمام عليه السلام إلى وجود يمين، لأن كلمة اليمين الموجودة في الرواية فيها احتمالان. احتمال الأول أن تكون كلمة اليمين عائدة للأقرب، والأقرب هنا هو الشاهد، فيكون مع يمين يعني مع يمين الشاهد. الاحتمال الثاني أن تكون اليمين عائدة للأمر المعهود وهو عبارة عن المدعي، فحينئذ يكون المراد مع يمين المدعي. لا ريب في أننا لن نلتزم بالاحتمال الأول، ذلك لأن الشاهد غير مطالب باليمين من قريب أو بعيد، وإنما الشاهد مطالب بأداء الشهادة، ومع كون الأمر كذلك فلا مجال حينئذ لمطالبة الشاهد باليمين، فيكون الاحتمال الثاني متعينا. على هذا يكون المستفاد من الرواية حينئذ أن المراد باليمين عبارة عن يمين المدعي، كما قلت، لأن الشاهد ليس عليه الحل وإنما عليه أداء الشهادة، والميت غير قابل للتحليف، مما يعني أن الأمر ينحصر في من ينحصر الأمر حينئذ في المدعي. وبعبارة أدق، في كلمة اليمين عندنا ثلاث احتمالات: الميت، الشاهد، المدعي. أما الميت فلا مجال لأن يطالب باليمين لأنه من باب له سالبة بانتفاء الموضوع. الشاهد أصلا لا ربط له بقضية اليمين من قريب أو بعيد، لأن الشاهد إنما جاء لأداء الشهادة، فاليمين لا تدخل في كيسه شيئا ولا تخرج، زين، ولا يمكن أن يقال له ذلك، لأنه لو امتنع فإن ذلك مدعاة للضرر بالمدعي، فينحصر الأمر حينئذ في خصوص المدعي، فالمدعي هو الذي يطالب اليمين حينئذ مع ضم البينة، فيثبت المطلوب. لكن هذه الرواية يمكن أن يمنع من دلالتها بإشكالين، فيقال بأن هذه الرواية مخالفة للقواعد، وذلك من خلال أن هذه الرواية يستفاد من صدرها لزوم اليمين مع البينة على الوصي، حتى لو كانت الدعوة لمصلحة الميت، وهذا مما لا يلتزم به من قريب أو بعيد. ولذا يدور الأمر بين طرح الرواية لتضمنها ما لا يمكن الالتزام بمفاده، وبين أن يتصرف فيها تصرفا صحيحا. فلما دار الأمر بين الطرح والتصرف يقولون نتصرف فيها، فنقول بظهورها في الاستحباب بدل ظهورها في الوجوب، فيكون المراد حينئذ من ضم اليمين حين الدعوة للميت، المراد عبارة عن استحباب ضم اليمين حينما تكون الدعوة لمصلحة الميت، ومع كون الأمر كذلك يلتزم بأن العبارة بأن هذه الفقرة ظاهرة في الاستحباب، ومع ظهور هذه الفقرة في الاستحباب لا تكون الرواية مشتملة على أمر يتنافى القواعد. هذا واحد. من خلال حملنا لهذه الفقرة على الاستحباب تكون هذه الفقرة قرينة على أن المراد بالفقرة الثانية التي هي محط البحث والاستشهاد الاستحباب أيضا، لأنها تصلح قرينة للتصرف في ظهور الفقرة الأخرى، وبالتالي تحويل ظهورها من ظهورها في اللزوم والوجوب إلى الاستحباب، وعليه لا يثبت حينئذ في المقام ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن في البين ما يصلح دليلا على المدعى، فينتفي الغرض عندها. صار واضح؟ أجاب المصنف عن ذلك بما التزم به دائما وأبدا من أول الكتاب إلى الآن، وحاصله بأن عندنا مطلبا يسمى التفكيك في الحجية. يبتني مطلب التفكيك في الحجية على التالي: لا بد أن نلاحظ الفقرات الواردة في النص. تارة تكون الفقرات كلها مدلولات لمدلول واحد، وتارة تكون الفقرات مدلولات لمداليل متعددة. مثلا مرة يقول هكذا: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. زين، فهذه تشير أو هذه تشير لمدلولين متغايرين، وتارة يقول لا الجنابة والجمعة يجزيان عن الوضوء، فهذان يشيران لأمر واحد. إذا كان من النوع الثاني فلا مجال للتفكيك بينهما بأن يقال الجنابة تجزي عن الوضوء الجمعة لا تجزي عن الوضوء، لأنهما يرجعان لأمر واحد بعكس الأول. فيمكن التفكيك بأن نقول الكذبة تنقض الوضوء نحمله على الاستحباب، تفطر الصائم نحمله على الوجوب فنلتزم بالمفطرية، لأن المقام مقام جملتين مستقلتين. هذا فضلا عما إذا كانت جملتين مستقلتين من البداية، مثل أن يقول الإمام عليه السلام مثلا إذا بلغ الصبي 13 سنة فقد وضع عليه القلم، إذا بلغت الجارية 9 سنين فقد وضع عليها القلم. هاتان جملتان مستقلتان، بإمكاننا أن نرفع اليد عن الجملة الأولى مع بقاء الجملة الثانية على حالها. دواعي رفع اليد لسنا بصدد الحديث عنها، مقامنا من هذا القبيل. يقول في المقام عندنا جملتان مستقلتان، الجملة الأولى قالت بالتالي بأن وظيفة المكلف إذا كان في مقام إثبات دعوى للميت أن يأتي باليمين، في الجملة الثانية أن وظيفة المكلف إذا كان في مقام إثبات دعوى على الميت ضم اليمين مع البينة. لما كان المقام مقام جملتين مستقلتين فحينئذ لا ريب في أن الأمر يستدعي حمل كل جملة منهما على معناها الخاص، ولا ربط للجملة الثانية بالجملة الأولى، وهذا ديدن عقلائي يبنى عليه. هذا مفاد ما ذكره المصنف. أقول في النفس من هكذا أمر شيء، نحن بحسب مراجعتنا للمرتكزات العقلائية والله أعلم ندعي بأن العقلاء لا يفرقون في مثل هكذا مورد. العقلاء يفرقون في مثل الخطابين المستقلين، أما إذا جاءت مجموعة خطابات في لسان واحد وفي سياق واحد الظاهر أن العقلاء لا يفرقون بينها. ولذلك لو قال أكرم الفقير، احترم الصديق، قدر الكبير، ادفع عن المريض، زين، كلها جاءت في سياق واحد، لا يرى العرف أو العقلاء إمكانية العمل بهذه الألفاظ على الوجوب وعدم إمكانية العمل بهذه الألفاظ على الوجوب ما لم يكن في المقام قرينة، بل يرى العرف أن الجميع في سياق واحد، ما دامت في سياق واحد وإن كانت جملا متعددة إلا أنه يعاملها معاملة واحدة في جميع الأحكام والآثار، وإن كانت مستقلة كل جملة جملة عن غيرها. أما لو جاءت في كلام متعدد ثم جمعت بعد ذلك في كلام واحد كما يدعى في أقضية النبي صلى الله عليه وآله بأنها صدرت من النبي متعددة في مواقف عديدة، لكن الراوي جمعها بعد ذلك، قضى رسول الله في كذا وقضى رسول الله في كذا وقضى رسول الله في كذا، جمعها في مورد واحد، هنا لا ريب في أن العقلاء يتعاملون مع معاملة الأفراد المتعددة. فأقول الظاهر أن العقلاء لا يفرقون، فمثل هكذا تفصيل في المقام أو تقطيع في النص بالعمل ببعض الأفراد دون البعض النفس لا تركن إليه، وبالتالي للتوقف فيه مجال والله أعلم. هكذا على أي حال أفاد المصنف دامت أيام بركاته وما يمكن أن يعلق عليه. النتيجة التي نصل لها أن المصنف تبعا لغير واحد من أعلام الطائفة يلتزمون بتمامية دلالة رواية محمد ابن يحيى لمكاتبة الصفار، ونحن قد أشرنا إلى تأمل لنا مع ذلك إشكال في هذه الرواية في الدلالة، لازلنا يمكن أن يناقش فيقال بأن في النفس، اليوم كل المشكلة مشكلة النفس، بأن في النفس شيئان من دلالة هذه الرواية، فيقال بالتالي لعل وجه إيجاب اليمين في هذه الرواية على المدعي يرجع إلى أن أحد الشاهدين يعني أحد أعضاء البينة هو الوصي، فيحتمل كون الوصي حينئذ متبانيا مع المدعي ومتفقا معه، زين، فيكون الموضع محل تهمة، محل تهمة، فجعلت اليمين حينئذ دفعا لهذا الاحتمال، مثل جعل اليمين فيما كان شاهدا للميت على ما في الفقرة الأولى، لأنه من المحتمل أن يكون نوعا من التباني والاتفاق لمصلحة الميت، فيكون الشاهد محل تهمة، فبالتالي يطالب اليمين على أساس أن نحملها على الواجب أيضا ما نحملها على الاستحباب. أيضا المقام من هذا القبيل، لأن الوصي محل اتهام فبالتالي يطالب اليمين. فإذا إذا كان الأمر كذلك لا إطلاق للرواية، ومع عدم إطلاق للرواية لا يمكن أن نستفيد منها قاعدة كلية فيقال بأنه الدعوى على الميت دائما وأبدا يطالب فيها بيمين المدعي مضافا لبينته، بل المقام مقام موضع خاص أو قضية خاصة فلا ينعقد إطلاقه. إن شاء الله كلامي واضح. واضح كلامي لو أكرر إشكالي واضح؟ المستفاد من صحيحة محمد بن يحيى ما هو؟ أنه لا بد من ضم يمين المدعي مع بينته. نحن نسأل هل مطلق البينة أو البينة الخاصة؟ ندعي بأن الرواية تتحدث عن بينة خاصة المتقومة باثنين، أحدهما الشاهد أو الوصي عفوا، زين، فإذا نقول لعل المطالبة باليمين ليس حكما كليا وإنما قضية خارجية خاصة في خصوص هذا المورد. بأي شيء عرفتم ذلك؟ قلنا بقرينة أن الوصي متهم في المقام، لأنه يحتمل أن يكون الوصي متفقا متخاونا متباينا مع من؟ متباينا متبانيا مع له المدعي، وما دام متباينا متفقا متعاونا متخاونا متخاذلا مع المدعي لأجل دفع هذه التهمة عنه طولب باليمين. فإذا مطالبة اليمين بمثابة القضية الشخصية لكي نرفع التهمة عن الوصي الذي هو أحد الشاهدين، لا لأن المقام يستدعي ثبوت حكم كلي مفاده بأنه في كل مورد كان المقام مقام دعوى على ميت بالدين طولب المدعي باليمين مضافا للبينة، فلا ينعقد للرواية إطلاق حينئذ وبه لا يتم الاستدلال بها. صار واضح؟ نقول هذا موضوع تهمة، إذا ما وجدت تهمة زين ما في دعوة لليمين. نحن نقول لأن كون أحد يعني دائما أكرر دائما استنطاق الرواية دائما وأبدا ملاحظة كل فقرة فقرة في الرواية وكل كلمة، لاحظوا وجود كون الشاهد هو الوصي، أليس هذا كأنما مشيرا إلى شيئين؟ هذا لعله له يعني ثمرة، له أثر يترتب في الاستدلال، وبالتالي نحن من خلاله ندخل فنستظهر هذا المعنى أن المقام مقام تهمة، ومع كون المقام مقام تهمة يكون مانعا من الالتزام حينئذ بمفاد الرواية كشكل كامل كلي. بلي هذا بعيد جدا، المطالب بحق الميت إنما هما الورثة، الوصي ليس له شيء إلا إذا كان الوصي من التركة شيئا فإنه يطالب، ما لم يكن له شيء فإنه أول المدعين على الميت. يعني إذا كان الورثة قصارا فحينئذ يمكن يكون لكلامكم وجه، ما لم يكن للورثة قصارا فلا، مع أن هذا الأمر لا ينفي أن يكون الوصي حينئذ في موضع التهامة. يعني أنتوا الآن كل اللي جايين تثبتون أن الوصي هو الذي يطالب بحق الميت، لكن هل هذا ينفي عن الوصي حق التهامة؟ كلما أثبت الوصي حقا للميت أثبت عليه حقا، وكان هو أحد الشاهدين وذلك وهو أحد المستفيدين لتباني واتفاقه مع المدعي. التهامة حتى لو كانت حال الورثة مثلا كل من يرتبط بالميت مثلا يتصور في حق الورثة أنهم يشهدون على ثبوت حق على مورثهم للآخرين. الكلام في الفقرة الثانية، هل أنا الآن أنا مت ولدي سوف يقوم بوراثتي؟ عدل لو لا تأملوا يا دعوا الكتاب تأملوا يا ولدي الآن سوف يقوم بوراثتي. يتصور في أن ولدي يقر بأن للشيخ دينا في ذمتي وهو يشهد على أن هذا الدين الثابت للشيخ في ذمتي يشهد على ثبوت الدين في ذمتي للشيخ، خب هذا بدعة لنقص حقه في مقام التركة، إلا إذا كان رجلا متدينا فذات أمر آخر. إذن رجعنا لأنه سوف يكون في مقام تفويت حق إخوته أو أخواته مثلا، فبالتالي سوف يشهد. نفس الكلام فيه موضوع التهم، الكلام الكلام. ولذلك نحن لا نخصص موضع التهمة بخصوص الوصي في كل مورد كانت المقام مقام، ولذلك نقول أصلا هذه ليست في مقام أعطاء قاعدة كلية، وإنما كأنها تريد أن تقرر في موضع التهمة أثناء الدعوة على الميت يطالب اليمين. أما لأن الذي يريد أن يقرره المصنف وعليه فتوى الأصحاب كما أشرت في أول البحث هو التالي، على أنه الدعوة على الميت سواء كانت تهمة أم لم تكن لا بد من اليمين. ولذلك هذا لو جاء المدعي ألف زيد جاء يدعي على عمرو الميت وجاء ببينته بكر وخالد لا وصي ولا ورثة، جاء باثنين من الشهود بينة عادلة تشهدان بأنه يطالب الميت دينا، زي يطالب حينئذ بناء على فتوى الأصحاب يطالب زيد حينئذ بأي شيء؟ يطالب أن يأتي باليمين مضافا للبينة الموجودة. نحن نقول هذا لا دليل عليه إلى الآن. صحيحة محمد بن يحيى لا تدل على هذا المعنى. صحيحة محمد بن يحيى إنما طالبت المدعي البينة بلحاظ أن المقام مقام تهمته، ولد في هذا الفارق صحيحة محمد بن يحيى لا تدل، وإنما مقتضى العمومات أقضي بينكم بالبينات والأيمان أن زيدا إذ جاء ببينته ثبت له المطلوب. لا بد أن نرفع اليد عن هذا الأمر بوجود دليل، ما لم يكن في البين دليلا فلا. يعني أقول صحيحة محمد بن يحيى لا دلالة لها بالإشكال الذي بيّن، وانتم تأملوا أيضا. خب إذن النتيجة أن الرواية بحسب الظاهر محل تأملين. نعم قد يتمسك لإثبات مقالة المشهور برواية أخرى وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الواردة في الباب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخ، وفي نسخة الشيخ الصدوق قلت لموسى بن جعفر أو قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر عليه السلام خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله، قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف المدعي كما شرحنا سابقا فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لا عليه فإن حلف وإلا فلا حق له، لأننا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت فمن صارت عليه اليمين، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له. شاهدنا قريتنا بسرعة لقد مات فلان وأن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضع أو غير بينة، فمن صارت عليه اليمين مع البينة إهني، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق. إذن لا بد من وجود اليمين مع البينة، وهنا دلالة هذه الرواية على المدعى لا مجال للمناقشة فيها أصلا في كونها تفيد قاعدة عامة، إذ لا تهمة ولا احتمال تخاذل أو تباني بين فردين خارجيين، بل المستفاد أن الرواية تقرر قاعدة عامة بأنه التفريق بين الحي والميت. بالنسبة للميت لا نحتاج إلى يمين مع بينة المدعي، لأنه بإمكان المدعى عليه أن يحلف، بينما بالنسبة للميت نحتاج إلى يمين من قبل المدعي، إذ أن المدعى عليه لا قابلية فيه للحد عدم وجوده. فتقرر إذن أن الداعي للحاجة ليمين المدعي هو عدم إمكانية المدعى عليه أن يرد عن نفسه، فلما لم يكن المدعى عليه قادرا على الرد عن نفسه التزمنا حينئذ بحاجتنا إلى يمين المدعي لإثبات صدق الدعوة. هكذا تقرر هذه الرواية، والإنصاف دلالتها على المدعى تامة بلا إشكال. يبقى الكلام في أن هذه الرواية محط إشكال سندان، إذ اشتملت على محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قد ذكرنا غير مرة أنه قد استثناه ابن الوليد في روايات يونس، فإن قلنا بأن استثناء ابن الوليد كاشف عن ضعفه استدعى ذلك الالتزام بضعف محمد، وإن قلنا بأن منشأ الاستثناء دعوى عدم إمكانه الرواية عن يونس لعدم المعاصرة، قلنا حينئذ بأن الرواية بأن وثاقة محمد باقية على حالها بلا إشكال، ونحن نستظهر الثاني، ومع ذلك لا نمانع من رواية محمد عن يونس، فبالتالي لا نقاش في محمد، إنما الكلام في المورد الثاني وهو ياسين الضرير. ياسين الضرير ذكره شيخنا النجاشي وشيخنا الطوسي ولم ينص فيه بمدح ولا قدح، وقد ذكرنا عند حديثنا عن الطواف حول البيت وتحديد المطاف بين البيت والمقام ما يتصور وجها لتوثيق ياسين الضرير، لكن لم ينهض عندنا شيء من الوجوه المتصورة في ذلك. سما أدري يعني لعلي ذكرت ما ذكرت ما ذي، لكن يمكن أن أضيف الآن وجها إن ذكرته من قبل فلا جديد، وإن لم أذكره فليضاف، وهو أن يتمسك بما قرره المحقق الداماد. للمحقق الداماد دعوة، وعليها أيضا بعض السادة الأجلاء من مراجع الحوزة في قم المقدسة، أن يقال بالتالي بأن كل شخصا ذكره النجاشي في كتابه ولم يتعرض فيه بقدح ولا ذم يبنى على كونه إماميا، وبالتالي يدخل حديثه حينئذ في القوي. ياسين الضرير ذكره النجاشي ونص على أن له كتابا ولم يتعرض إلى قدح فيه من قريب أو بعيد، فبالتالي يثبت كونه إماميا. هذه الدعوة التي يبني عليها الدامات ويبني عليها بعض السادة الأجلاء من مراجع الحوزة تعتمد على إحراز كبرى، وهي أن النجاشي لم يذكر في كتابه إلا خصوص الإمامية. صحيح نص النجاشي في مقدمة الكتاب على أنني صنفته لبيان مؤلفات أصحابنا من الإمامية، لكن هل التزم النجاشي بهذه القاعدة أو بهذا الشرط إلى آخر الكتاب أم لم يلتزم؟ إن التزم أمكن القول بأن كل من ذكر فيه فهو إمامي جزما، عمدة ما كان مدى قبوله من عدمه. أما إذا قلنا لا، أساس هذه الدعوة بأن النجاشي لم يلتزم في كتابه، وإن بأن النجاشي لم يلتزم بذكر خصوص الإماميين، فيصعب الالتزام بهذه الدعوة. ولنا شواهد ذكرناها في محله بأن النجاشي لم يلتزم بمثل هذه الدعوة لنهاية الكتاب، مما يمنع من الالتزام عليه. لا مجال للالتزام لتوثيق ياسين الضرير بوجه من الوجوه. يبقى الكلام في دعوى أن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور، لكن يصعب الالتزام بوجود الجابر، إذ مع وجود الرواية الأولى وهي رواية الصفار أو محمد بن يحيى يحتمل استناد المشهور إليها، وإن كانت غير واضحة الدلالة في تصورنا، لكنها ربما كانت واضحة الدلالة في تصورهم، وبالتالي يصعب الجزم بأن هذه الرواية مجبورة لإحراز الاستناد، يعني للتشكيك في إحراز الاستناد. ولذا المسألة في المقام مشكلة جدا، مع عدم عنوانة قدماء الأصحاب الذين عليهم المعول في الجبر، ومع عدم دلالة الرواية أو تمامية أو وضوح دلالة الرواية المعتبرة سندا، وضعف سند الرواية تامة الدلالة، يصعب الالتزام حينئذ بالمسألة. ولذا للاحتياط في هذه المسألة مجال واسع. الكلام بعد ذلك في ثبوت الدين على الحي يأتي عليه الكلام، والحمد لله.